فهذا نوع من المحبة الطبيعية أو الجبلية. لكن الإيمان يقتضي أن المؤمن يعني يترك الميل الطبيعي إذا كان هناك إذا كان هذا الميل الطبيعي مانعا وحائلا دون محبة الله ودون محبة واسطة الوصول إلى الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون محبة ما يعلي دينه وهو الجهاد في سبيل الله. فإذا كان محبة هذه الأعراض المذكورة خاصة محبة الأداء والإخوان تحول دون محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الجهاد في سبيل الله فالإيمان يقضي ترك هذا الميل الطبيعي وتقديم الميل والحب الشرعي على هذا. فأشار تعالى إلى أن مقتضى الإيمان ترك الميل الطبيعي إذا كان مانعا من محبة الله ومحبة وصفة الوصول إليه ومحبة ما يعلي دينه. فقال عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم يعني أقاربكم الأدنون أو قبيلتكم. قال أهل اللغة عشيرة رجل بني أبيه الأدنون أقرب من حيث أبيه أقرب الناس إليه من حيث أبيه أو قبيلته كالعشير مأخوذ من العشرة يعني أو المعاشرة لأنها من شأنهم لأن العشيرة يكونون مقتربين من بعض ويكفر بينهم هذه المعاشرة أو من العشرة الذي هو العدد لكمالهم لأنها عدد كامل. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها أي فوات وقت نفاذها بفراقكم لها ومساكن ترضونها منازل تعجبكم الإقامة فيها من الدور والبساتين أحب إليكم إلى الله الذي هو المنعم بكل هذه النعم. هذه النعم كلها التي يرزقها الإنسان من الولد والمال والمسكن وغير ذلك من هذه الأشياء. من الذي أنعم عليك بها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإن كانت هذه الأشياء المنعم بها تتعارض مع محبة المنعم بها فلا ينبغي أن تسترسلوا مع الميل إليها وتؤثروها على مرضات الله عز وجل. نعم. أحب إليكم من الله أي المنعم بالكل ورسوله وهو واسطة لعنه وجهاد في سبيله أي مما يعلي دينه فتربطوا أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره يعني بقضائه وهو العذاب العاجل أو العقاب الآجل أو هو فتح مكة وهذا أمر تهديد وتخويف يعني فارتقبوا قهر الله بدعوى محبته بالإيمان وتكذيبها بترجيح محبة غيره. فارتقبوا قهر الله أنكم تدعون محبة الله ولكن في نفس الوقت تكذبون واقعكم يكذب هذه الدعوة لأنكم تربحون محبة غيره على محبته سبحانه وتعالى. والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن الطاعة في موالاة المشركين والمؤثرين لما ذكر على رضاه تبارك وتعالى. الآيتين الكريمتين تحريم موالاة الكفار يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيحرم موالاة الكفار ولو كانوا أقرباء وهذه الموالاة كبيرة لوصف متوليهم بالظلم ووجوب الجهاد في الآية أيضا وجوب الجهاد وإثاره على كل المشتهيات المعدودة طاعة لله ورسوله. قال الرازي الآية الثانية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين، وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. وطبعا هذه الآية نحن نحتاجها كثيرا جدا في هذا الزمان، لأن قل أن الإنسان يعني يتعرض لمواقف فيها موازنة بين الدين والدنيا. يعني أكثر أسئلة التي ترد ما حكم بناء الشاليهات لهؤلاء الذين يأتون ليفتقوا فيها ويستغل مثلا في وظيفة فيها إعانة للعاطي على أسئلة، ما حكم بيع ملابس المتبرجات، ما حكم كذا وكذا. تجد الأسئلة دائما تدور بمسألة بالإيه؟ موازنة بين الدين والدنيا. فالله سبحانه وتعالى جعل كل أعراض الدنيا هذه في كفة، وجعل محبة الله ورسوله في كفة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترضتموها وتجارة تكتسبونها كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فنحن نحتاج في الحقيقة إلى تدبر هذا، والإنسان يستحضر أنه في حالة امتحان وحالة ابتلاء من الله تعالى، الله يمتحنه ويبتليه، كأن الإنسان خلق ليبتلى. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ابتلاء لينظر كيف تعملون. واضح؟ فهي ما هي إلا ابتلاء وامتحان. فأنت إذا تركت شيئا لله لا يمكن أن يضيعك الله، والله تعالى يعاونك، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت اتقي الله أولا يجعل لك مخرجا. يعني فينبغي الإنسان أن يقدم الدين ولو بني بالدنيا، لأن الدنيا إذا فاتت تعوض، لكن الدين إذا جرح فلا عوض أبدا عن يعني طاعة الله، كما قال الشاعر: من كل شيء إذا ضيعته عوضه، وليس في الله إن ضيعت من عوضه. من الذي يعوضك عن الله؟ لكن الدنيا إذا فاتك ولد ترزق ولد أخر مرض تأتي بعد ذلك العافية. فقدت المال، المال غاد ورائح، إذا فاتك اليوم يأتي غدا. لكن الله سبحانه وتعالى إذا خسرت الله فقد خسرت كل شيء، وإذا كان الله معك فإن معك كل شيء. فنحن نحتاج في هذا الزمان أن كثير جدا من المشاكل والمعاناة تأتي بسبب أننا لا نحسن الموازنة والمفاضلة بين الدين والدنيا. أي نعم، إذا الإنسان أخذ منه شيء في الدنيا، إذا كان أخذ منه شيء من أمور الدنيا أو الأموال، فإنه مستعد أن يقاتل جميع من على وجه الأرض كي يعني يستخلص حقه. فيمكن هذا المنكر بالقلب وباليد وباللسان، وربما بغى على من يخاصمه أو أخذ منه هذا المال. لكن إذا رأى حدود الله سبحانه وتعالى تنتهك، إذا رأى حرمات الله عز وجل يعتدى عليها، فلا يحرك ساكنا ولا يتمعر وجهه غضبا لله سبحانه وتعالى. هذه الآية تصبح يعني دعوانا الالتزام، وتصبح دعوانا تعظيم الدين، لأن أغلب الناس يميلون لترجيح يعني الدنيا على حساب الدين، ويغترون بحال أكثر الناس. يقول لك الناس كلها تفعل هكذا، ويغتر بحال هؤلاء الذين لا يبالون بدينهم ويغترون بدنياهم. وهو لو كان الحر يعني شديدا ووجد الناس يعني جميعا يقفون في الحر، وأمامهم مكان آخر فيه ظل يعني يقفون فيه، واضح؟ فهل هو يقول الناس يقفون في الحر فأنا أقف معهم أيضا في الحر، أم أنه يأوي إلى الظل؟ إذا كنت لا تتابع الناس في حر الشمس فكيف تتابعهم في حر جهنم؟ إذا رأيت الناس أغلبهم يعني يتلفون الدين ولا يبالون بعاقبته وهي جهنم، إذا كنت في الحر لا تقلدهم ولا تتابعهم في الانحياز إلى الحر مع وجود الظل، فكيف تتابعهم فيما يقول بك الى حر جهنم والعياذ بالله. فالامر ما هو الا ايام تعد وانفاس، من هي الا انفاس تعد، انما نعد لهم عدا. والعد التناجلي في عدد الانفاس المكتوبه لك يبدا منذ ولد، العمر بينقص لا يزيد. فانت كل يوم اقرب الى الخط من الذي قبله، في كل لحظه انت اقرب الى الخط من الذي من اللحظه السابقه عليه. يعني على الإنسان أن يعني يتأهب للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن لا يؤثر شيئا على دينه، لأن من هنى عليه دينه لن يعز عليه شيء. والإنسان الذي يبيع دينه، دينه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دينا الذي هو عصمة أمرنا ودنيا التي فيها معاشنا، لكن دينه عصمة الأمر. فعلى الإنسان أن يقدم دينه على كل شيء، ولا بد أن يضحي أي شيء مع هذا الدين، يرحب بالمال يرحب النفس يرحب اي شيء الا يعني دينه، فانه يعني اعز ما ينبغي ان يعز عليه. يقول الرازي في هذه الايه دليل على انه اذا وقع التعارض بين مصلحه واحده من مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. وفي هذه الايه وعيد وتشديد لان كل احد قل ما يخلط منها، فلذا قيل انها اشد ايه نعت على الناس كما فصله الزمخشري في الكشاف بقوله وهذه ايه شديده لا ترى اشد منها، كانها تنعي على الناس ما هم عليه من رخاوه عقل الدين واضطراب حبل اليقين، فلينفس اورع الناس واتقاهم من نفسه هل يجد عنده من التقلب في ذات الله والثبات على دين الله ما يستحب له دينه على الآباء والأبناء والأخوات والإخوان والعشائر والمال والمساكن وجميع حبوب الدنيا ويتجرد منها لأجله، أم يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته فلا يدري أي طرفيه أطول، ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حدود الدين فلا يبالي كأنما وقع على أنفه ذباب فطيره. يعني في المصائب في الدين نتهاون بها جدا، كأن ذباب وقع على أنفه فقال بيها كذا طيره، هذه مصيبة الدين عندنا. كحال مثلا من يأتي بالدش أو يأتي بالتلفزيون أو الفيديو، مصيبة كبيرة جدا في الدين، إتلاف وجرح للدين، ولا يشك هذا عاقل الذي يقول بخلاف هذا الإنسان يخدع نفسه. فهذا الذي يعني يجتنب هذه المصيبة وهذه الكارثة في البيت، الإنسان الفتى مباشر أو الفيديو أو التلفزيون بالفساد الذي فيه، جرح يعني غائر في الدين، يتلف الدين تماما لك كذلك. واضح؟ ففي الدين لا يبالغ بهذه الجرح إن لم يكن يعني مسرورا بالفتنة، هو سعيد بها، سعيد لأنه بل يفتكر أنه عنده الطبق البث المباشر هذا أو عنده الفيديو، هذا شيء مسخرة. يسترون دخول النار بالأموال، يسترون آلاف الأموال وآلاف الجنيهات حتى يدخل جهنم، وحتى يصدر مدرسين خصوصيين في الفساد يفسدون عليه أولاده. ربما إذا قلت له يعني اصطحب البنات إلى مواخير الخمر والفساد والعهر والمجون يعني يتأسف من ذلك وينكر ذلك، في حين هو يحضر هؤلاء يوميا يجلسون خلال يعني بيوت المسلمين ويفسدون الأعراض والأديان ويلقنونهم مبادئ الغزل والعشق والغرام وكل هذا الفساد. فهو من خلال هذه النافذة الإبليسية يتواجد في كل أماكن الفساد على وجه الأرض. واضح؟ فلا يبالي بهذه المصيبة في الدنيا، لكن انظر إلى هذا إذا جرح في دنياه، إذا تنازع مع آخر على قطعة أرض، أو إذا خبط رجل سيارته فأتلف له شيئا منها، ماذا كيف يثور ويهيج ولا يتركه حتى يصلح له ما أفسد في الدنيا؟ حاضر في قلبه وسمعه وبصره يلافح عنها بكل ما يملك. واضح؟ أما جرح الدين فلا يبالي بجرح الدين، تضيع للصلاة لا يبالي، أولاده لا يصلون لا يبالي، بناته متبرجات لا يبالي، وإذا بال فكأن ذباب وقع عن أنفه فقال به هكذا، هذه مصيبة الدين في نظره. أما الدنيا فينكر يعني جراح الدنيا بالقلب وبالإيه اللسان وباليد بكل ما أمكنه في سبيل تحصيل ما يطلبه من مصالح الدنيا. ثم يقول الله تبارك وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، يعني في مواقف حروب كثيرة ووقعات شهيرة، في غزوة بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مكة. وكانت غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ذكر في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم 19 غزوة. زاد بريدة في حديثه قاتل في 8 منهن، قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة في 8 من هذه 19 غزوة. ويقال إن جميع غزواته وسراياه وبعوثه 70 وقيل 80. يقول تعالى ويوم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يعني لما أعجبتكم كثرتكم فاعتمدتم عليها اعتمدتم على هذه الكثرة، حيث قلتم لن نغلب اليوم من قلة، أعجبتكم كثرتكم وقلتم لن نغلب اليوم من قلة، فلم تغن عنكم شيئا، هذه الكثرة لم تغن عنكم شيئا من أمر العدو مع قلتهم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، يعني برحبها وسعتها، والباء للملابسة والمصاحبة، يعني ضاقت مع أنها واسعة لكنها ضاقت عليكم. أي نعم، إما لأنهم لم يجدوا مكانا يقرون فيه آمنين مطمئنين من شدة الرعب، أو أنهم لا يجلسون في مكان كما لا يجلسوا في المكان الضيق. ثم وليتم مدبرين، يعني منهزمين مع هذه الكثرة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته، يعني ما تسكنون به وتثبتون من رحمته ونصره، وانهزام الكفار واطمئنان قلوبهم للشر بعد الفرق. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، يعني على الذين المؤمنين الذين انهزموا. أين؟ وطبعا إعادة الجر للتنبيه على اختلاف حاليهما. ثم أنزل الله على سكينته على رسوله، هذا جانب واحد، وعلى المؤمنين لأن المؤمنين انهزموا، فمن أجل ألا يجمع الرسول عليه السلام مع المؤمنين الذين انهزموا فصل بينهما بإيه؟ بتكرار حرف الجر، فقال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، لأن الرسول عليه السلام حاشاه من أن يكون يعني مصرا لهذا أو حاله كحاله. والتعرض لوصف الإيمان للإشعار بعلية الإنزال، يعني رفق الله بكم وتلطف بكم لأنكم مؤمنون، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ولم يقل عليهم، وإنما تعرض لوصف الإيمان. الإيمان هو علية إنزال هذه السكينة وإنزال الملائكة. وأنزل جنودا لم تروها، وهي الملائكة، وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر والسبي، وذلك جزاء الكافرين، يعني لكفرهم في الدنيا. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، يعني على من يشاء منهم لحكمة تقتضيه، يعني المقصود أن الله يوفقه للإسلام، والله غفور يتجاوز عما سلف منهم من الكفر والمعاصي، رحيم أي يتفضل عليهم ويثيبهم. المهم نختصر طبعا، لأن ذكر هنا قصة غزوة يعني حنين أو غزوة أرطاب أو هوازن، نفس الأسماء لوقعة واحدة بالتفصيل، لكن ما يستجئ بما يمكن. أي نعم، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة هوازن أو أرطاب أو حنين، وكان في الجيش جمع كبير من الطلقاء الذين كانوا حديث عهد بالإسلام، وحصل الواقعة المعروفة وقعة ذات أنوار، لأنهم كانوا حديث عهد بالإسلام. ثم نهض حتى أتى وادي حنين من أودية تهامة، وهو وادي حزن، فتوسطوه في غابة الصبح، وقد كمنت هوازن في جانبيه، فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد، فولى المسلمون لا ينوي أحد على أحد، بعدما أجاتهم كثر من قبل، وقالوا لما رأوا العدد الكبير وقلة المشركين قالوا لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، إعجابا بكثرتهم. وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا، يعني بعدما فروا. وثبت معه أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان ابن الحرث وابنه جعفر والفضل وقسم ابن العباس وجماعة سواهم. والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء دلدل، والعباس آخذ بسكائنها، وكان زهير الصوت، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادي بالأمصار وأصحاب الشجرة، قيل وبالمهاجرين، فلما سمعوا الصوت وذهبوا ليرجعوا صدهم ازدحام الناس عن أن يثنوا رواحلهم، من شدة الزحام لما يستطيعوا أن يثنوا ويتجهوا من جديد ويعودوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقاموا وتناولوا سيوفهم وفراسهم واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمع منهم حواليه نحو 100، فاستقبلوا هوازن والناس متلاحقون، واشتدت الحرب وحمي الوطيس. ولما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن بغلته، ثم قبض قبضة من تراب الأرض ثم استقبل به وجوههم وقال شاه في الوجوه، فما بقي انسان منهم الا اصابه منها في عينيه وفمه. ثم صدق المسلمون الحملة عليهم وقذف الله في قلوب هوازن الرعب فلم يملكوا انفسهم فولوا منهزمين ولحق اخر الناس. واسرى هوازن مغلولة بين يديه وغنم المسلمون عيالهم واموالهم، انهم كانوا خرجوا بالعيال وبالاموال. واستحر القتل في بني مالك من ثقيف فقتل منهم يومئذ 70 رجلا، وانحازت طوائف هوازن الى اوطاف واتبعتهم طائفة من خيل المسلمين الذين توجهوا من نخلة. وانهزم المشركون وانفضت جموع اهل هوازن كلها، واستشهد من المسلمين يومئذ 4، استشهد من المسلمين يومئذ 4. ثم جمعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا حنين واموالها، فامر بها الى ان قال، يقول: وكان عدد سبي هوازن 6000 بين ذكر وانثى، والابل 24000، والغنم اكثر من 40000 شاة، و4000 اوقية فضة. وقسم صلى الله عليه وسلم الاموال بين المسلمين ونسل كثيرا من الطلقاء يتألفهم على الاسلام 100% من الابل، الى اخر هذه القصة. نختم يعني الكلام الليلة بفصل ذكر ابن القيم في زاد المعاد حول غزوة حنين واجاد فيه، فقال: كان الله عز وجل قد وعد رسوله وهو صادق الوعد انه اذا فتح مكة دخل الناس في دينه افواجا، ودامت له العرب باسرها، فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى ان امسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الاسلام، وان يجمعوا هوازن ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليظهر الله امره وتمام اعزازه لرسوله ونصره لدينه، ولتكون غنائمهم شكرانا لاهل الفتح، وليظهر الله سبحانه لرسوله وعباده قهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها، فلا يقاومهم بعد احد من العرب. ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تدوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين. فاقتضت حكمته سبحانه ان اذاق المسلمين اولا مرارة الهزيمة والكثرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم، ليطامن رؤوسا رفعت بالفتح كي يتعلموا التواضع، لان رؤوسهم ارتفعت بالفتح فكأنه يعني خشي عليهم العجب والكبر والخيلاء، فاراد الله سبحانه وتعالى ان يطامن رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه، كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه حتى ان لحمه تكاد ان تمس فرجه، تواضعا لربه وخضوعا لعظمته واستكانة لعزته ان احل له حرمه وبلده ولم يحل لاحد قبله ولا لاحد بعده. وليبين الله لمن قال لن نغلب اليوم من قلة ان النصر انما هو من عنده، وانه من ينصره فلا غالب له، ومن يخذله فلا ناصر له غيره، وانه سبحانه الذي تولى نصر رسوله ودينه. لا كثرتكم التي اعجبتكم فانها لم تغن عنكم شيئا فوليتم مدبرين. فلما انكسرت قلوبهم ارسلت اليهم خلع الجبر مع بريد النصر، ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها. وقد اقتضت حكمته ان خلع النصر وجوائزه انما تفيض على اهل الانكسار، على اهل التواضع، كما قال تعالى: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ومنها يعني من فوائد هذه الغزوه ان الله سبحانه وتعالى لما منع الجيش غنائم اهل مكه فلم يغنموا منها ذهبا ولا فضه ولا متاعا ولا سبيا ولا ارضا، لانهم لم يغنموا يوم الفتح شيئا، وكانوا قد فتحوها بايجاف الخيل والركاب وهم 10000، وفيهم حاجه الى ما يحتاج اليه الجيش من اصحاب القوه، فحرك سبحانه وتعالى قلوب المشركين لغزوهم، وقذف في قلوبهم اخراج اموالهم ونعامهم وسياههم وسبيهم معهم نزلا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده، وتمم تقديره بأن أطمعهم في الظفر، أطمع المشركين في الظفر، فلذلك خرجوا بالأموال والأولاد والنساء وكل ما يملكون. وألاح لهم مبادئ النصر، ألاح لهوازن مبادئ النصر حينما انهزم المشركون في البداية، ليقضي الله حينما هزم المشركون في البداية ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه وبرزت الغنائم لأهلها وجرت فيها سهام الله ورسوله، قيل لا حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم وغراريكم، فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة فجاءوا مسلمين. فقيل إن من سكران إسلامكم وإديانكم أن رد عليكم نساءكم وأبناءكم وثديكم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومنها أن الله سبحانه وتعالى افتتح غزوات العرب بغزوة بدر، وختم غزوهم بغزوة حنين، ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكر، يعني يقال دائما بدر وحنين، بدر وحنين. أي نعم. وإن كان بينهما 7 سنين والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزوتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهما، وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فالأولى غزوة بدر خوفتهم وكثرت من شدتهم، والثانية استفرغت قواهم تماما واستنفذت سهامهم وأذلت جميعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله. ومنها أن الله سبحانه وتعالى جبر بها أهل مكة وفرحهم بما نالوه من النصر والمغنم، وكانت كالدواء لما نالوا من كفرهم وإن كان عين جبرهم، وعرفهم تمام نعمه عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، فإنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نفروا عليهم بالمسلمين ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله تبارك وتعالى. قال بعضهم دلت الآية على أنه يجب الانقطاع إلى الله تعالى والاتكال عليه، ودل ما حكي في القصة على جواز ما ورد حكمه من جواز التأليف وملاطفة المؤمنين والرمي بالحصى حالة الحرب والأصوات التي يرهب بها. أي نعم. قوله تعالى ويوم حنين، ويوم حنين يعني ونصركم يوم حنين، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين يعني ونصركم أيضا يوم حنين. أي نعم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أي نعم. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم أشار تعالى إلى أن موالاة المشركين مع عدم إفادتها التقوية المحصرة للنصر تضر بسريان نجاسة بواطنهم إلى بواطن المؤمنين الطاهرة، يعني الآيات السابقة حذرت من موالاة المشركين. فبعدما بين الله سبحانه وتعالى أن موالاة المشركين لا يأتي منها فائدة، بين هنا أنه يأتي منها ضرر، يعني موالاة المشركين قد يوالي بعض المسلمين المشركين كي يعني يستفيد منهم القوة أو النصر على الأعداء أو يحصلوا النصر بهذه الموالاة. فبين عز وجل أن موالاة المشركين مع أنها لا تنفع لكنها أيضا تضر، لا تحصل فائدة بالتقوي والنصر بهم على المسلمين على المشركين، لكنها تضر ضررا أخطر، وهو سيران سريان النجاسة التي في بواطن المشركين إلى بواطن المؤمنين الطاهرة. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.